ولعله عروة بن الزبير بن أخت عائشة رضي الله عنها يأتيها دائما يسألها وتحدثه. فجاءها ذات يوم يسألها فقالت: يا بني، هل عملت بما سمعت مني؟ فقال: لا والله يا أمه. قالت: يا بني، فبما تستكثر من حجج الله علينا وعليك؟ أبو قلابة يقول لأيوب: يا أيوب، إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكن همك أن تحدث به الناس. وقال بشر: أدوا زكاة الحديث، فاستعملوا من كل 200 حديث 5، يعني على الأقل. وكان حجام، وكان الحجام والحلاق شيء واحد، يأخذ من شارب معروف الكرخي، يعني يقص شاربه، ومعروف يسبح. فقال الحجام: لا يتهيأ أخذ الشارب وأنت تسبح، يعني أسكت عن التسبيح حتى أقص. قال معروف: أنت تعمل وأنا أعمل، أنت تعمل وأنا أعمل. وفي رواية: أنت تعمل وأنا لا أعمل. وقال عاصم بن عصام البيهقي: بت ليلة عند الإمام أحمد رحمه الله، فجاء بماء فوضعه، فلما أصبح نظر إلى الماء بحاله، قال: سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد بالليل؟ يعني نمت كل الليل ما استعملت الماء الذي وضعته لك للوضوء، وضعته لك العشاء الفجر مثل ما هو، معناها أنت ما قمت. اعمل بعلمك تغنم أيها الرجل، لا ينفع العلم إن لم يحسن العمل، والعلم زين وتقوى الله زينته، والمتقون لهم في علمهم شغل، وحجة الله يا ذا العلم بالغة، لا المكر ينفع فيها لا ولا الحيل. تعلم العلم واعمل ما استطعت به، لا يلهينك عنه اللهو والجدل، وعلم الناس واقصد نفعهم أبدا، إياك أن يعتادك الملل، وعظ أخاك برفق عند زلته، فالعلم يعطف من يعتاده الزل.